بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعاب سهلا. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من له حق علينا. اللهم إنا نسألك التيسير، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا ديننا وإمتنا ولاة أمورنا. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكبح الظالمين، اللهم اكفنا شرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى، ونسألك التقى، ونسألك العفاف والكفاف والغنى. إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الانتساب المطور، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من حلقات مقرر تاريخ الفقه الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة التي هي الحلقة 11 من حلقات هذا المقرر لطلاب وطالبات المستوى الثاني الانتساب المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. إخواني، كنا نتحدث عن تقسيم الفقه إلى قسمين، العبادات والمعاملات، كما تحدثنا عن فروع كل منهما، وعن أيضا التقسيمات وعن أيضا السبب أو السبب في وجود مثل هذه التقسيمات، وأيضا الفرق بين العبادة والمعاملة. ثم ختمنا ذلك بالحديث عن السبب في أن الفقهاء أجملوا في التقسيم، أجمل التقسيم بخلاف رجال القانون وغيرهم. وفي هذا اللقاء نتحدث كما أسلفنا ووعدناكم عن تقسيم أدوار الفقه، تقسيم أدوار الفقه. كما هو معلوم أن الفقه الإسلامي شأنه شأن أي علم، يبدأ مولودا صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ كماله ويستوي نضجه، وهذه سنة الله في كثير من مخلوقاته. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في كثير من مخلوقاته، فهذه الكائنات الحية لا تنشأ من لا شيء ولا تبلغ كمالها دفعة واحدة، بل تنشأ من موجود سابق عليها ثم تأخذ بالسير متدرجة في مراتب الحياة والوجود حتى تبلغ ما يقدر لها من نضج وكمال وغاية، ثم ينال منها الزمن بأحداثه حتى يدركها الهرم. وهذه سنة الله في خلقه. وليس معنى هذا أن الفقه استحدث وكبر من نفسه متدرجة، بل إن الحق هو أن الفقه ما هو إلا مستخلص مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله لم ينقل رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أتم الرسالة وأكمل الدين، كما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشريعة الإسلامية استكملت أسسها وأصولها من لدن الله تعالى، ولم يبق للعلماء وللفقهاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الرجوع إلى ما تم في حياته واستنباط ما تدل عليه من أحكام لتطبق على الواقع حسب الظروف والزمان والمكان. ولهذا نجد الدارسين لتاريخ الفقه يقسمون هذه الحقب التاريخية التي مر بها الفقه الإسلامي إلى عدة أقسام. لماذا؟ ليتصور القارئ الكريم تسلسل مراحل الفقه في شتى العصور قوة وضعفة، فيراعون في هذا التقسيم النشأة والتكوين، واحد النشأة والتكوين، ثم النمو والتطور اثنين، ثم النضج والكمال ثلاثة، ثم الشيخوخة والهرم والتوقف أربعة، وثم التوقف والجمود أيضا خمسة، ثم التطلع نحو الأفضل والتجديد. فبعضهم يقسم أدوار الفقه ومراحله إلى ستة، إلى ستة أقسام، وبعضهم إلى أربعة، وبعضهم إلى ثلاثة أدوار. فمن قسمها إلى ثلاثة أدوار جعلها كالتالي: الدور الأول عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عصر الرسول والصحابة، وهذا قال هو دور النشأة والتكوين للفقه الإسلامي. الدور الثاني دور أو عصر تكوين المذاهب والتدوين، وهو دور النمو والنضج للفقه. الدور الثالث قال هو عصر التقليد والنهضة الحديثة، وهو دور الجمود والتوقف للفقه. هكذا قسموه، ومن قسمه إلى أربعة أقسام جعلها كما يلي: الدور الأول قالوا دور النشأة الذي كان أيام حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد انتهى هذا الدور متى؟ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عام 11 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل السلام وأتمه وأزكاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدور الثالث قالوا هو دور، أو الدور الثاني عفوا، لأن الدور الأول قلنا هو دور النشأة، الدور الثاني هو دور الشباب، سموه دور الشباب والنمو والنضج. فدور الشباب ليس دور النضج، إنما قالوا دور الشباب والنمو، وقالوا هذا أيام الصحابة وكبار التابعين، وقد استمر هذا الدور إلى ما بعد القرن الأول الهجري بقليل. إذن الأول دور النشأة، الثاني دور الشباب والنمو، الثالث دور الكهولة والنضج والكمال، وقد انتهى هذا الدور في منتصف القرن الرابع الهجري، وفيه كان التدوين وظهور الأئمة المجتهدين. إذن إنما ظهر الأئمة المجتهدين وظهر تدوين الفقه، وأيضا ظهر الأئمة في دوري الدور الثالث بناء على هذا التقسيم، اللي هو دور الكهولة والنضج والكمال. الدور الرابع قال هو دور الشيخوخة والهرم، وهما بعد منتصف القرن الرابع قالوا إلى الآن، وهو عهد التقليد والتبعية وقفل باب الاجتهاد، وإن كان هذا الدور لم يخلو من مجتهد مطلق أو مجتهد مقيد بمذهب من المذاهب المعروفة يظهر من حين لآخر. هذا من قسمها إذن إلى ثلاثة أقسام، قال دور النشأة ودور الشباب ودور، هذا قسمها إلى أربعة: دور النشأة، دور الشباب النمو، دور الكهولة والنضج والكمال، دور الشيخوخة والهرم. أما من قسمها إلى ستة فقد راعى تقسيمات الدول والأحداث السياسية التي مرت بالعالم الإسلامي، فكان لها تأثير في الفقه. وهذه الأدوار كما يلي: الدور الأول قال عهد التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من البعثة حتى انتقاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الرفيق الأعلى سنة 11 من الهجرة النبوية، واستمر هذا الدور كم؟ 22 عاما وبضعة أشهر. إذن هذا هو الأول لعهد التشريع بناء على هذا التقسيم، هذا هو التشريع الدور الأول وعاد التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستمر هذا من البعثة حتى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، ويستمر إلى هذا الدور 22 عاما وبضعة أشهر. الدور الثاني قالوا الفقه في عصر الخلافة الراشدة من سنة 11 إلى 40 للهجرة. الدور الثالث الفقه بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى أوائل القرن الثاني للهجرة، ويشتمل هذا الدور على صغار الصحابة وكبار التابعين. الدور الرابع الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري، ويشمل الفقه في عصر أئمة المجتهدين. الدور الخامس الفقه من منتصف القرن الرابع الهجري إلى ماذا؟ إلى سقوط بغداد في أيدي التتار سنة 656 من الهجرة النبوية، ويشمل الفقه في عصر الجمود والتقليد. أما الدور السادس فقال هو الفقه من سقوط بغداد إلى وقتنا الحاضر. إلى وقتنا الحاضر الكثير من الباحثين المعاصرين يؤثر هذا التقسيم اللي هو تقسيم الفقه إلى ستة أدوار. الدور الأول اللي هو عصر التشريع زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الدور الثاني الفقه في عصر الخلافة الراشدة من 11 من الهجرة إلى 40، والدور الثالث الفقه بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى أوائل القرن الثاني للهجرة، الرابع الفقه من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري، الدور الخامس الفقه من منتصف القرن الرابع إلى سقوط بغداد في أيدي التتار 656، الدور السادس الفقه من سقوط بغداد حتى وقتنا الحاضر. وقلت أنه هذا كثير من المتأخرين والباحثين في هذا المجال آثروا تقسيم الفقه إلى ستة أدوار بتعديل بسيط، وهذا التعديل يكون بمد الدور الثالث ليشمل جميع عهد بني أمية، فيكون إلى سنة 132 للهجرة، لا إلى أوائل القرن الثاني بل إلى أكثر من ثلثه الأول. لماذا؟ لأن ذلك قالوا أيسر للباحث، والاختلاف الدولتين في بعض الأفكار وفي الضعف والقوة، وهذا له أثره ولا شك قالوا في الفقه. نأخذ التشريع والفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدأ هذا الدور من السنة الأولى للهجرة حيث تأسست دولة الإسلام وتهيأ الناس لإقامة المجتمع الإسلامي وتطبيق أنظمة الإسلام وأحكامه والتمسك بشعائر الدين، ومن يعني قصر في العمل أو خالف الأوامر والنواهي فإن الدولة قادرة على معاقبته ورده إلى صراط الله إلى الصراط المستقيم. أما لما كانوا في مكة قبل الهجرة فإنه لم يكن للإسلام دولة، وإنما آمن من آمن من الناس بطوعهم واختيارهم طائعين مختارين، والتزموا بما أنزل دون أن يكون هناك دولة تلزمهم وتعاقب من يعني لم يلتزم بما بأمر الله. وإذن يعني هذا هو التشريع، واستمر إلى انتقاله صلى الله عليه وسلم ورفيق الأعلى حيث انقطع الوحي أن يكون هذا الدور من السنة الأولى حتى السنة 11 من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل السلام وأزكى التسليم. أما العهد المكي قبل الهجرة فإنه لتأسيس العقيدة وإرساء قواعد الإيمان وإبطال معتقدات وعقائد الكفار والرد عليها. وبعض المؤرخين للفقه والتشريع يرى أن هذا الدور يبدأ من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى موته، من البعثة إلى الموت، فيعتبر العهد المكي عصر تشريع للفقه. لماذا؟ قال لأنه لا يخلو من أحكام، ويستدل بما ورد من الآيات التي نزلت بمكة، فهي وإن كانت خاصة بالدعوة إلى الله تعالى وتصحيح العقيدة والمفاهيم إلا أنه كان أحيانا ينزل بعضها وهي تتضمن الأحكام والتشريعات كانتقاد الكفار على أود البنات وقطيعة الرحم وتطفيف المكاييل والموازين، وفي مكة شرعت الصلاة، وكل هذا فقه وكل هذا فقه. تشريع الفقه، الفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع من عند من؟ من عند الله تعالى بأحد الطرق التالية، قالوا عن طريق الوحي من الله تعالى بكلام يتلى، عن طريق الوحي من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عن طريق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار الوحي له أو تصحيح هذا الاجتهاد وعدم إقراره. إذن الفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع من عند الله تعالى بأحد الطرق التالية: عن طريق الوحي من الله تعالى بكلام يتلى، عن طريق الوحي من الله تعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإقرار الوحي له أو تصحيح هذا الاجتهاد وعدم إقراره. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. والعلماء في اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفون، فبعضهم ينكر اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن كل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو يقوله إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، مستدلا بقوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبقوله جل ثناؤه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه مشيرا إلى الخلاف في ذلك، فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا، أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله، بما أراك الله. إذن الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا مشيرا فيه إلى الخلاف في ذلك، فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما مما لم ينزل عليه الوحي فيقول ماذا؟ يقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس. لماذا؟ لقوله تعالى: بما أراك الله. يقول ابن حجر رحمه الله صاحب كتاب الفتح فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول ابن حجر: حجة من قال أنه لم يسن شيئا إلا بأمر وهو على وجهين، إما بوحي يتلى على الناس، وإما برسالة عن الله أن نفعل كذا، قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي الآية، فالكتاب ما يتلى والحكمة السنة، وهو ما جاء به عن الله بغير تلاوة. يؤيد ذلك قوله في قصة العسيف: لا أقضين بينكما بكتاب الله، بكتاب الله، لا أقضين بينكما بكتاب الله أي بوحيه، أي لا أقضين بينكما بكتاب الله أي بوحيه. ومن قال بأن الرسول يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي استدل بالحوادث التي وقعت، وأنكر عليه القرآن اجتهاده، مثل قالوا كاجتهاده في أسرى بدر والصلاة على المنافقين والاستغفار لهم، والاستغفار لهم. أما مكانة السنة من القرآن فقالوا تأخذ ثلاثة أشكال: أولا أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، فتأتي بحكم شرعي قد جاء به القرآن، ويكون هذا من باب التوافق، أو تكون بيانا لما أجمل في القرآن وتفسيرا له، كالأحاديث في تفصيل أحكام الصلوات وكيفية عددها وأوقاتها، إذ القرآن جاء بالأمر بالصلاة وأنها مكتوبة على المسلمين دون أن يتعرض لكيفيتها وأحكامها، وهكذا في الصيام وفي الزكاة. فبينت السنة الأموال التي تزكى ومقادير الزكاة، وكذلك الحج وأحكامه بينته السنة، وكثير من الأحكام والتشريعات جاءت السنة ببيانها وتفصيل ما أجمل في القرآن بشأنها. يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن مكانة السنة من القرآن قلنا تأخذ ثلاثة أشكال: الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، الثاني أن تكون بيانا لما أجمل في القرآن وتفسيرا له، الثالث تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، إني أوتيت الكتاب ومثله معه أي السنة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن: قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتيت الكتاب ومثله، يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الناطق غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص ويزيد عليه ويشرع ما ليس في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. هذه هي الأمور الثلاثة التي تبين مكانة السنة من القرآن. أعيدها أيضا: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، أن تكون بيانا لما أجمل في القرآن وتفسيرا له، الأمر الثاني أن تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن، سكت عنه القرآن. أما سبب تشريع الفقه والأحكام فيكون تشريع الفقه والأحكام إما ابتداء وإما لمعالجة قضية واقعة أو إجابة لأسئلة مطروحة، فالأحكام التي يأتي تشريعها ابتداء عن طريق القرآن أو عن طريق السنة قولا أو فعلا أو تقريرا دون أن يسبق ذلك قضية حاصلة في المجتمع هو الغالب في تشريع الله. فهذا فقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الصيام وفقه الحج وفقه كثير من المعاملات المالية كتحريم الربا، وفقه كثير من الأحوال الشخصية كالزواج والمهر والطلاق والمواريث، وفقه الأطعمة والأشربة، وفقه الحدود كتحريم السرقة والزنا وعقوبة ذلك وأحكام الردة والسحر، وفقه السياسة والعلاقات الدولية والحرب والجهاد والتولي يوم الزحف، وفقه الحكم والقضاء، وفقه الآداب والبر والصلة. كلها نزل تشريعها ابتداء دون أن يكون لها طلب بواقعة أو سؤال واستفسار. إذن الأحكام التي يأتي تشريعها عن طريق معالجة القضايا الحاصلة والمشكلات الواقعة فهي أقل من سابقتها، ولذا نجد العلماء ذكروا أسبابا لنزول الآيات ولورود الأحاديث، وحتى أن الأسئلة التي طرحت تعد على الأصابع. فنجد أن الإمام الدارمي روى بسنده عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قوله ما كانوا يسألون إلا، قال اللي هو ابن عباس، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. والأسئلة التي وردت كثيرة، منها قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، قول تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين، وقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذه بعضا من الأسئلة التي وردت في القرآن، وللحديث بقية إن شاء الله نتممه في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى تلكم الحين أستودعكم الله وأسأل الله لي ولكم الصحة والعافية والسعادة والنجاح، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح بهم العباد والبلاد، إنه جواد كريم وهو ولي ذلك والقادر عليه، وحسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته وسلم أجمعين.